السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فضيلة الشيخ، إني محبك في الله، وأما سؤالي فهو أني رجل أملك مالا ويأتيني الناس فيقولون اشتر لنا مثلا سيارة بمبلغ 30,000 ريال ونحن نقسطها لك على أشهر ب40,000 ريال، هل هذا جائز؟ جزاكم الله خيرا. أما من خلقه من محبة في الله أو لا حبة في الله فهي أحبة مالا، وقد صح رسول الله عليه الصلاة والسلام قال سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب مشى في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا وتفرقا عليه، ورجلان يشمل حتى النساء تجد الرجلان مع المرأة الأحكام تلك الرجل تعم المرأة وهكذا المرأة الأحكام تعم الرجل إلا ما خصه الدليل. قال والخامس رجل ما دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ومثل امرأة دعاها ذي منصب وجمال فقالت إني أخاف الله، والسبع من النبوة والسادس المصدقة المصدقة وهكذا المرأة حتى لا تعلم شمال ما تنفق اليمين، والسابع رجل مثل الله حاليا مثل الرجل والمراد المسلم المكلفين من الرجال والنساء، لكن من عادة الشارع يعبد الرجال وجنس الرجال افضل من جنس النساء، ولا يلزم الافراد ذلك، قد يعني امرأة افضل من الرجل في عملها الصالح، لكن جنس الرجال مقدم على جنس النساء في الجملة، كما قال جل وعلا الرجال يقومون على النساء، ومن هجات النصوص مش الرجال غالبا فالحكم يعم الجميع، ورتات النصوص مش النساء والحكم يعم الجميع ايضا، ورتات النصوص لم يعت الامرين من اهل هؤلاء ولي هؤلاء كما تقدم في قوله جل وعلا ان المسلم والمسلمات المؤمنون في اخر الايه، وقال عليه الصلاه والسلام يقول الله عز وجل يوم القيامه الا متحابون بجلالي أن يظهر ظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظلي، وفي الصحيح أن رجلا زار أحله في الله فأرسل الله على طريقه ملكا بصورة إنسان، فلما يرى عليه سأله أين تريد؟ قال إلى قرية كذا أزور فيها أخلي، قال هل لك من أين تردها علي؟ قال لا إلا أن يحبه بالله، فقال له الملك إن رسول الله ميت إن الله يحبك ما أحببته، هذا فضل عظيم في التحاب في الله، فينبغي المؤمنين والمؤمنات التحاب في الله والتعامل على الخير والصدق في ذلك. نعم. وفي السؤال في أمام السيارة السيارات وأشباهها هذه يسميها الناس البعيد يسميها الفقهاء التورق بيع التورق الذي يبيع بالنقد والفضة مثلا، هذه فيها تفصيل كثير من الناس يغلطون فيها، فإذا كان البائع عنده السلعة قبلتها وحازة سيجارة أو خام أو طعام أو غير ذلك، إذا كان عنده السلعة مملوكة مهيوزة جاز أن يبيعها عليه بالإقساط، ولو كان قد سأله ذلك سابقا لا يبيع عليها حتى يشتريها ويحوزها ويجري دعاتها ثم يبيع، في الحديث عن ابن حزام قال قلت يا رسول الله الرجل يريد ياتيني من السلعه فزت عندي فابيعها عليكم بعد ان اشتريها، فقال لا ترى ما ليس عندك، وقال عليه الصلاه والسلام لا يحل سلف البيع ولا بيع ما ليس عندك، وفي حديث ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يخرجها التجار الى لحاله، فلا بد ان تحوزها ثم تبيعها للسياره في الطرق السابقه لا بغيره، كلكم في حين حتى يتم البيع بعد السلعه بعد ان يجيب السلعه في حوزتك، فقلت لي اياها ان شئت بعت عليه ولا وجعل غيره كذلك، إذا اشترى منكم عند شمال غيره، أما أن تبيع عليه عند التجار أو عند الشركات لا ما يجوز. فهو أيضا يشتري لا يبيع أيضا حتى يحرجها يشتري منك لا يبيع على عليك ولا على غيرك حتى يحرجها في ملكه أو بالسوق ويطلعها للسوق من دكانك ومن دخانك أو من أي مكان يبيع ويحرجها ويقولها ثم يستقبل هذا العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.